الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة الأهلة الأهلة الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى من اتقي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها من أبوابها من أبوابها البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين